الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع الدرس رقم 39 من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع في الدنيا والآخرة، أمين يا رب العالمين. وقد بدأنا في الدرس الماضي في باب الأذان، وتكلمنا أو ذكرنا بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المؤذن الذي يؤذن احتسابا، أي يؤذن لوجه الله سبحانه وتعالى. آخر حديث وقفنا عنده ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية. الله سبحانه وتعالى يعجب من من؟ من راعي غنم، واحد سارح بالغنم. شظية مكان منفصل عن الجبل متصل به، يعني حتة صغيرة كده منفصلة ولها اتصال بالجبل، بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، يعني هو في صحراء مع أغنامه ليس معه أحد من الخلق، يعمل إيه؟ يؤذن ويقيم ويصلي. وده يعلمك ان انت عندما تكون في صحراء مثلا او في ارض بعيدة عن الناس، مفيش مساجد وما معكش حد، ولقيت نفسك لوحدك غيط بعيد عن الخلق، من الصعب جدا ومن المشقة ان ترجع الى المسجد حتى تصلي مع الناس، تعمل ايه؟ سيب الصلاة؟ لا، اذن واقم وصلي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: يعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي. فيقول الله عز وجل: انظروا لعبدي هذا. شوف ربنا بيباهي ايه؟ يباهي به الملائكة. الله يباهي به الملائكة لأنه ما شغلته أغنامه ولا ذراعته ولا أرضه ولا تجارته ولا ماله عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال: يؤذن ويقيم الصلاة. يبقى شوف ربنا بيقول ايه؟ انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني. يؤذن وإيه؟ ويقيم. يبقى ده بيبين لك إن من المستحب إن أنت لما تكون في فلاه بعيدة، أرض بعيدة عن الناس، تعمل إيه؟ أذن، أذن وأقم وصلي وإن كنت وحدك. يؤذن للصلاة أو يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني. شوف ربنا بيقول ايه بقى؟ يقول: قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. قد غفرت لعبدي وأدخلته ايه؟ الجنة. لأن هو مع الله دائما، لم تشغله الدنيا، مش خلاص بقى مدام لوحده مفيش حد يشجعه ويقول لك وانا هصلي اصلي لوحدي، لا، عادي، دائما يستحضر عظمة الله في كل مكان، لا ينشغل بشيء عن ذكر الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يعني اللي ينشغل بماله أو تجارته أو عياله أو منصبه أو جاهه عن ذكر الله تبارك وتعالى فأولئك هم إيه؟ فأولئك هم الخاسرون. بعد كده بقى سبب مشروعيته: شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة. يبقى الأذان شرع فين؟ في السنة الأولى من الهجرة، يعني بعد ما هجروا من مكة لإيه؟ للمدينة. يبقى كانوا لا يؤذنون في مكة. وكان سبب مشروعيته ما بينته الأحاديث الآتية. تعال نشوف المسلمين لما كانوا بيحبوا يصلوا كانوا بيصلوا إزاي قبل الأذان، وإيه سبب مشروعية الأذان. قال لك عن نافع أن ابن عمر كان يقول رضي الله عنهما: كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة. يتحينون الصلاة يعني كانوا يقدرون لها أوقاتا، كانوا بيجتهدوا في تقدير أوقات الصلاة، لكن ما كانش في إيه؟ ما كانش في أذان يجمعهم ولا يناديهم يعرفهم بالأوقات. وليس ينادي بهم أحد، كانش حد بيأذن. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم، قعدوا مع بعض يتشاورون عشان يتفقوا على طريقة يجمعوا بها الناس عشان الناس تعرف ان جه وقت الفجر وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب وقت العشاء. فقال بعضهم، واحد اقترح وقال ايه، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. الناقوس اللي هو ايه؟ ها؟ الجرس. واحد قال لهم: ايه رايكم نجيب جرس زي بتاع النصارى، ولما يجي وقت الصلاه واحد يدق لنا دقه ايه نعمل ايه نيجي كلنا نصلي. وقال بعضهم: بل قرنا مثل قرن اليهود. القرن اللي هو ايه؟ البوق، زي زمارة تخينة كده. يعني ايه نجيب زمارة تخينة كده وساعة ما يجي وقت الصلاة ايه واحد يزمر لنا زمارة، صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بل قال، وقال بعضهم: بل قرنا اي بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. رواه أحمد والبخاري. الأوضح من ذلك وعن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ارتضى موضوع ايه؟ الناقوس بتاع النصارى اللي هو الجرس، يعني ليضرب به الناس في الجمع للصلاة، وفي رواية: وهو كاره لموافقة النصارى. يعني الرسول خير بين اليهود والنصارى، فلا ابعد عن اليهود، وقال نعمل الجرس بتاع ايه النصارى وهو كاره ايضا، لأننا سنوافق إيه؟ النصارى. والرسول كان لا يحب أن يتشبه بأحد من الكافرين مطلقا، لكن أهم لسه ما فيش وحي من الله سبحانه وتعالى يحدد لهم طريقة، فكانوا يجتهدون. فالرسول ميل لإيه؟ للجرس بتاع النصارى وهو كاره. قال، وفي رواية: وهو كاره لموافقته للنصارى. سيدنا عبد الله بن زيد بيقول إيه بقى؟ ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول طاف بي وأنا نائم رجل. هم لما قعدوا يتشاوروا جرس ولا بوق ولا نعمل ايه، مشغولين داير في ذهنهم، فبقول وانا نايم طفع جالي واحد في المنام اللي هو سيدنا عبد الله ابن ايه ابن زيد ابن عبد ربه، قلت ايه طاف بي رجل وانا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده. شفت واحد في المنام شايل ايه جرس، فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ ما تبيع لي الجرس ده عشان احنا اتفقنا ان احنا ايه هنستعمله في موضوع الصلاة عشان نعرف الناس، أتبيع الناقوس؟ قال ماذا تصنع به؟ ده كل ده فين يا اخواني؟ ها في المنام، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال ماذا تصنع به؟ قال فقلت ندعو به إلى الصلاة. فقال له أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال له أقول لك على حاجة أحسن من موضوع الجرس ده. قال فقلت له بلى، قول سمعني كده. فقال تقول الله أكبر الله أكبر، هيعلمه إيه بقى؟ الأذان اللي احنا بنأذنه دلوقتي. يبقى الذي جاء له في المنام من عند من؟ ها؟ من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى. فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر غير بعيد، يعني رجع شوية كده، ثم قال تقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يبقى علمه إيه؟ ها؟ الأذان وإيه؟ الأذان والإقامة. كل ده فين؟ في المنام. وبعدين يا أخوانا الرؤية الصالحة كما أخبرنا النبي محمد في الحديث الصحيح، الرؤية الصالحة من الله، الرؤية الصالحة إيه؟ من الله، والرؤية القبيحة من الشيطان. يبقى أنت لما يجي لك رؤية حلوة في المنام يبقى دي من عند ربنا، استبشر خيرا. وإذا رأيت رؤية قبيحة فاعلم أنها إيه؟ من الشيطان. فاستعذ، الرسول بيعلمنا وبيقول لنا فاستعذ بالله من شرها ولا تقصها لأحد فإنها لا تضرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يجي لك رؤية قبيحة ما تقولهاش لحد، واستعذ بالله منها، ساعة ما تصحى على طول كده مفزوع قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادفل عن يسارك، وبعدين استعذ بالله ثلاثا، وإن قدرت تقوم تتوضأ وتصلي ركعتين وما تحكيهاش لحد. لأن بعض الناس ساعة ما يجيله شوية تعبين في المنام يقوم بقى إيه يقول لك إيه، يروح لواحد يحكي له يقول له آه كان شكله إيه، يقول له كان عينيه صفر، يقول لك ده يبقى عمك الحاج فلان، ما تصلي على حبيب محمد، التعبان ده عمك الحاج فلان، والتعبان التاني ده عمك الحاج فلان، التعبان التالت دي عمك مش عارف ايه، وقع الدنيا ببعضها. وناس اجهل واجهل يروحوا للدجالين والمنجمين والعرافين يقول لها ده ديت حماتك وده حماكي وده سلفك، يخلي البيت فيه نار. وهذا بسبب الجهل، مع أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب إلى دجال أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد إحنا بنسمع لعلم والناس عارفة الكلام ده وسمعته بدل المرة ألف مرة، ولكن وقت الاختبار والامتحان تجد كثيرا من الناس يفشلون في الامتحان على طول، يجري على الدجالين. يا عم اصبر شوي، الله بيمتحنني، الله بيختبرني ليبلوكم أيكم أحسن عملا، عشان يظهر الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق، المصدق من المكذب، اللي عنده إيمان من اللي ما عندهش إيمان، الموقن من الممتحن والمختبر، المتشكك المتردد. فأنت لما تشوف رؤية صالحة استبشر، وما تقولهاش إلا للناس اللي بيحبوك، ما تقولهاش إلا لإيه؟ الرؤية الصالحة لا تقصها إلا لمن يحبك، والرؤية القبيحة لا تقصها لأحد، لا تقصها لأحد. لأن في صحابي الله يكرمك، أيوة كده ركز معنا كده، أهم حاجة الحاجات دي، صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، خلي العملية إيه سخنة كده على طول. فطبعا جه صحابي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له رؤية من الرؤية القبيحة التي نراها في المنام، فقال له فيما معناه، والحديث صحيح وثابت عن النبي، قال له: يلعب الشيطان بأحدكم في المنام ثم يأتي ويقص علينا. يعني الشيطان يقعد يلعب بك في المنام، يجيب لك تعابين ويجيب لك عقارب ويجيب لك وحوش ويجيب لك مش عارف ايه، وسرحان بك طول الليل، وتيجي تحكي لنا كمان ان تبداري بقى، يعني الشيطان سرحان بك طول الليل في المنام، اين بتحكي كمان للناس؟ انت لو انت توضيت قبل ما تنام ونمت على وضوء وصليت ركعتين او صليت الوتر ما كنتش اوتر، ونمت على وضوء وقلت اذكار النوم، يعني لو قلت آية الكرسي بس واخر ايتين من سوره البقره: امن الرسول والله لا اله الا هو الحي القيوم، وقل يا ايها الكافرون، وقل والله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس ثلاث مرات، ما فيش حاجه تجيلك، خلاص انت قطعت دابر الشيطان، قطعت ايه؟ خلاص. بس قول الاذكار، بس قول الاذكار. طيب صلي على الحبيب محمد. بيقول بقى: فلما اصبحت، ام النوم بقى شايف الرؤيه اهي بالاذان، فلما اصبحت اتيت رسول الله فاخبرته بما رايت. قلت له: يا رسول الله انا كنت نايم بفكر في موضوع الناقوس والجرس اللي احنا قلنا عليه، فأنا نمت جالي واحد قال لي كذا وكذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق. إنها إيه؟ لرؤيا حق، إقرار من سيدنا النبي. وهنا نتعلم حاجة، إن الصحابي لما أمن النوم ما اعتمدش الرؤية بتاعته، مع إن الرؤية صالحة، إلا لما عرضها على من؟ ها؟ على رسول الله. عرضها على إيه؟ على المشرع، عرضها على المشرع، لأنه لا ينبغي لأحد من الأمة أن يشرع لنفسه ولا للأمة من قبل نفسه، إنما التشريع يكون من الله ومن إيه؟ ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. اتعلم، اتعلم من الصحابة، ينبغي علينا أن نتعلم من صحابة النبي هتقول لي طيب ده دلوقتي المشرع لواء سيدنا النبي مات. أقول لك ما هو إن كان رسول الله قد مات ببدنه فإن سنته بين أيدينا، فنرجع إلى الله، أي نرجع إلى إيه؟ إلى كتابه، ونرجع إلى رسول الله بعد وفاته، أي نرجع إلى إيه؟ إلى سنته. فينبغي علينا أن نعرض كل أمورنا على الله وعلى إيه؟ وعلى رسول الله، أي على كتاب الله وعلى إيه؟ وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم. ما هو ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يؤخر الأمور ليمتحن الناس ويمتحن همم الخلق، عشان ربنا يظهر من اللي مشغول، من اللي شال هم القضية، من اللي قلبه على الدين. ها، صليت على الحبيب محمد. الله سبحانه وتعالى يجعل كل شيء بحكمة، وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع، اسمع بقى اتعلم. قال له بقى قم أذن، لا انت عارف، قال له ايه؟ ما تصلي على حبيبي الأول. قال فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت. قم مع بلال، علمه اللي انت سمعته، فليؤذن به. قال له تمني أولي، مش أنا اللي شفت المنام. لا، هي العملية مش عملية انت أولى وانا أولى، ده دليل على ان كل حاجة لابد تتحط في ايه؟ في نصبه، وكل حاجة تتحط في ايه؟ في مكانه. والقضية مش انت واني، احنا كلنا جسد واحد، اهم حاجة الدين يقام يا اخوانا، انت تقومه وانا اقومه، مش مهم مين اللي يرفع الراية، المهم ان الراية ايه؟ ها؟ ما تصلي على الحبيب. تتغديتوا قبل ما تيجوا يا اخوانا؟ بانكم تقلين قوي. اه؟ مال يعني العملية كتمة قوي ليه كده؟ طيب سمعوني، الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مش المهم مين اللي يرفع الراية، المهم ان راية الحق ايه؟ ترتفع. انا ارفعها، انت ترفعها، المهم ان الراية ترتفع. اهم حاجة من اهل لها، من اهل لحملها، والقضية كلها بالاخلاص، كما قال النبي محمد طوبى لعبد اخذ باعنان فرسه. ان كان في الحراسة كان في الحراسة، وان كان في الساقة كان في الساقة. مثلا اهم حاجة ايه؟ الاخلاص والصدق. جرد قلبك من الأهواء، حب أخوك اللي بيدافع عن الدين، حط إيديك في إيد كل واحد على الحق، ما دام يدافع عن دين الله بصدق، لا تتنافس على الشهرة، لا تتنافس على الرياسة. أحيانا تلاقي الناس بيتخانقهم مين اللي يقف إمام، بيتخانقهم مين اللي يأذن. ماشي، كنا بنتخانق مين اللي يأذن عشان بنتسابق على الأجر، مفيش مشكلة، إنما نتخانق على الإمامة عشان خاطر منظرة، نتخانق على الأذان عشان منظرة، نتخانق على الخطابة عشان منظرة، نتخانق على العلم عشان يتقال مين اللي عالم ومين اللي كبير. لا، يبقى بعدا لها وسحقا، بعدا لها وسحقا، لا بركة فيها. لن يبارك الله في عمل ليس لوجهه، لن يبارك الله في عمل ايه؟ ليس لوجهه. يا عم الحاج ما تصلي على الحبيب، أنا راجل ممكن أقف إمام، لقيت واحد الناس تستفيد مني منه أكتر مني، ربنا مديني شيء ومديله صوت حسن من متع الناس، أنا راجل بأذن صوتي مش جميل، ولقيت واحد يتقن الأذان أو صوته أجمل يرعش قلوب الناس، يصحصح القلوب الميتة، يجر الدم في العروق، ما يدخل هو يأذن عشان يصح القلوب. القضية مش قضية أنا أصلي أو أنت تصلي أو ده يأذن أو ده يأذن أو ده يخطب أو ده يخطب، المهم من ينفع الله به أمة محمد، من ينفع الله به إيه؟ أمة محمد. وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. قالوا وما تضيع الأمانة يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، يا أخوانا إحنا عايزين نصفي قلوبنا، عايزين نجرد نفوسنا، عايزين نحارب الأمراض اللي جواني. أقسم بالله، أقسم بالله أنت في حرب مع نفسك والشيطان والهوى 24 ساعة في 24 ساعة، أنت في حرب مع ثلاث أعداء، النفس والشيطان والهوى، النفس والشيطان والهوى، النفس والشيطان والهوى، حتى وانت نايم ما بيسيبكش، أنت في صراع مع الشيطان، أنت في صراع مع الشيطان، حتى بعد ما تموت وانت جاي تموت وروحك بتطلع هيجي لك الشيطان ويقول لك ايه، موت يهوديا موت نصرانيا، وهيجي لك في القبر كمان، في القبر يريد ان يفتنك. ولذلك علمنا النبي محمد ان نتعوذ بالله من فتنة ايه، من فتنة القبر، عايزين نتجرد. اللي ضيعنا الاهواء، والله اللي ضيعنا الاهواء، اللي ضيعنا الدنيا، اللي ضيعنا المنظرة، اللي ضيعنا الفشخرة، اللي ضيعنا حب الرئاسة، اللي ضيعنا حب الزعامة، اللي ضيعنا حب القيادة، اللي ضيعنا الأمراض، احنا مش شوية، هذه الأمة ليست قليلة، الأمة أكثر الناس عددا، أكثر الناس مالا، أكثر الناس عتادا، أكثر الناس قوة، أكثر الناس في الأرض إيمانا، ولكن الأمة أمرضها العدو. العدو عمل فيها إيه؟ أمرضها، دخل عليها الشهوات والشبهات، بقى في صراع حتى ما بين أهل الحق، صراع بين العالم والعالم، عالم يشوف عالم ظهر بدل ما يشجعه ويقول الله يعينك والله يفتح عليك، قلبه يبقى ملان غل له، داعي يشوف داعي ربنا فتح عليه بدل ما يبقى فرحان به ويدعي له وان ربنا يفتح به البلاد والعباد، يدي فيه ذنب ويطعن في عرضه، داعي يطعن في داعي، وعالم يطعن في عالم، وطالب علم يطعن في طالب علم، أمة تطعن في أمة، أمة تطعن الأمة، الأمة تطعن الأمة، الأمة تطعن الأمة، حتى أضحكنا علينا اليهود والنصارى والعلمانيين والليبراليين والمجوس والمنافقين والمجرمين، خذلنا دين الله تبارك وتعالى، عمل كثير لكن لا فائدة فيه ولا بركة، غثاء كغثاء السيل. احنا عايزين نتعلم الإخلاص، عايزين نتعلم التجرد، عايزين نتعلم التواضع، عايزين نتعلم الأدب. من لم يخلص لله فليسكت، من لم يخلص لله فليسكت. والله العظيم انت ان ما كنت تعمل لله ان سكت يبقى افضل لك، ان قعدت في بيتك يبقى ارحم لك وارحم للامه. تجردوا يا عباد الله، اخلصوا لربكم، اخلصوا لله، فان الله لا ينصر الا الايه، الا المخلصين. مش انا قلت في خطبه الجمعه النبي محمد بيقول ايه، انما تنصر هذه الامه بايه، بضعيفها، بدعوتهم، وصلاتهم وإيه؟ وإخلاصهم. والنبي محمد يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. إن الله يحب العبد إيه؟ ها؟ التقي النقي الإيه؟ الخفي المداري اللي ما بيحبش المنظرة، ما بيحبش الشهرة، ما بيحبش الناس تشاور عليه. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي مداري. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فاحنا عايزين نتعلم يرحمك الله. فالرسول قال لسيدنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال له ايه؟ قال له علم مين الاذان؟ علم اللي انت سمعته لمين؟ ها؟ لبلال. ليه بقى؟ اسمع، قال له ايه؟ قال له فانه اندى صوتا منك. فانه ايه؟ اندى احسن، اندى صوتا. انا صوتي مش حلو وعارف ان فلان ده صوته حلو، ادخل يا عم متع الناس، احنا عايزين القلوب الجامده دي تتحرك. انا ده هو حافظ وانا حافظ، بس صوته في القبلة حلو بيفوق بقرب الناس من ربنا، خش يا عم صلي. وانا يعني لابد ابقى العنتيل يعني؟ ما تصلي على الحبيب محمد، اوعى جدع وسع للعنتيل، اوعى للمعلم، هي شغل معلمه اهو. طيب بقى في سؤال هنا، يبقى الرسول علل ذلك فقال فانه اندى ايه؟ ها؟ صوتا منك. يبقى ينبغي ان احنا نقدم. نعم حاضر. ينبغي ان احنا نقدم مين في الاذان؟ اللي صوته ايه؟ صوته حلو. ونقدم في القبلة من يحسنها اذا كان ايضا صوته حسنا جميلا وكان محسنا للقراءة، ما دام الناس ينتفعون. طب انا هسأل سؤال بقى بعد ما تسمعوني الصلاة على الحبيب. طب سيدنا زيد بن عبد رب عبد الله بن زيد زعل وقعد يبقنن بقى كده ويقول بقى ينفع الكلام ده؟ ليه بقى اني اتعب وطول الليل قاعد احلم ما تصلي على الحبيب محمد، ويجي بلال بن رباح ده ياخدها مني كده؟ يا ريتني ما كنت قلت لهم، خساره فيهم وفي لحمهم. قال الكلام ده؟ لا ما قالش الكلام ده. خلاص الرسول قال له علم بلال فانه اندى صوتا من، راح علمه واذن بلال. ايه المشكله؟ ايه اللي حصل يا عم؟ هو انا يعني عشان اذن يعني إيه؟ ان ما اذنتش الدنيا هتتهد؟ هو انا ان اذنت هطول شويه؟ هو انا ان اذنت ماشي كنا بنتنافس على عمل صالح لا باس، لكن لابد ان نقدم الاصلح، لابد ان تتوفر الشروط، لابد ان تتجرد القلوب، لابد ان تطهر النفوس. الامراض تحبط الاعمال، الامراض تاتي بالفشل، الامراض تنتزع البركه من العمل. والله ما افشل الامه الا الامراض التي دخلت، ما ضيع العلماء والدعاه وطلبه العلم الا الامراض التي دخلت. الدنيا القذرة الحقيرة التي تنافس عليها الناس وتقاتلوا من أجلها، وإن صبغوا الفتنة بالدين كذبوا ورب العالمين، كذبوا ورب العالمين. يظهرون لك أن الحرب من أجل الدين، يظهرون لك أن الحرب من أجل الدين، ولكنها من أجل النفوس المريضة. والله عز وجل مخرج ما كنتم تعملون. ربنا بيظهر اللي في القلوب. يخادعون الله وهو ايه؟ هو خادع. فانت مش هتضحك على ربنا. قال فقمت، على طول سمع الكلام اهو، اتعلم بقى. فقال فقمت مع بلال فجعلت القيه عليه ويؤذن به. انا اقول بالراحه وهو يقول ايه؟ صوت عالي. أنا أقول له وهو يقول بصوت عالي، ألقيها عليه ويؤذن به. قال فسمع بذلك عمر، سيدنا عمر بن الخطاب كان في بيته، فسمع كلمات الأذان من مين؟ من بلال وهو في بيته. فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. أتاري الرؤية راحت لمين كمان؟ سيدنا عمر كمان رضي الله عنه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد، فلله الحمد. شوفوا السلاسة، شوفوا الليونة، شوفوا المحبة. احنا عاوزين الكلام ده يا اخوانا، عايزين قلوبنا تنضف لبعض، عايزين نصف، عايزين ما يبقاش كلام. لما بنقع في الاختبار بنسقط، تلاقي الواحد دلوقتي واقف في الصلاة فرح اخوه وقال اقول بس ايه، انا بمسك نفسي على قد ما بقدر والله، يعني انا ممكن ازهق واقول كلام الخبط، صليت على الحبيب محمد. ناس واقفين في ريح، ناس بيصلوا وقلوبهم مدودة، قلوبهم مدودة، فيها دود، في سواد وأطران، في غل وحقد. عايزين نصفى، عايزين ننضف، عايزين نطهر. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله قلب سليم. فقال النبي: فلله الحمد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والترمذي، وقال حسن صحيح. يبقى ده سبب مشروعية إيه يا أخواني؟ سبب مشروعية الأذان. هل يجوز للمصلين أن يقول مع صاحب الحق: حسبي الله ونعم الوكيل على الحرامي؟ الظاهر أن الحرامي ده مدوخه قوي، في حرامي يا أخواني معاكو جامد قوي، صح كده؟ اللهم اهديه يا رب العالمين، ربنا يهديه ويسيبه بقى من الايه، من الموضوع ده، وما يعوز حاجه يجي لنا بس واحنا ايه هنظبطها. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن على العموم يجوز ان الانسان يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، اذا كان مظلوما، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي محمد حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. والله إن دعيت له يبقى أفضل، وإن ما دعتلوش وقلت حسبي الله ونعم الوكيل يجوز. والله إن كان مظلوما يجوز له أن يدعو عليه، فقد ثبت ذلك في السنة. طيب المسألة الرابعة بقى، صلى على الحبيب محمد، كيفيته الأذان. ورد الأذان بكيفيات ثلاث نذكرها فيما يلي. الأذان يا أخواننا، الأذان الشرعي جه بثلاث كيفيات، جه 15 كلمة، وجه 19 كلمة، وجه 17 كلمة. 15 كلمة أولا، الطريقة الأولى تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان بلا ترجيح ما عدا كلمة التوحيد. تربيع التكبير الأول اللي هو إيه؟ الله أكبر الله أكبر، دول اتنين هم، الله أكبر الله أكبر، يبقى كده كام؟ أربعة. وتثنية باقي الأذان، كل كلمات الأذان بعد كده هتبقى إيه؟ اتنين. ومفيش ترجيع، الترجيع اللي هو المؤذن قبل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قبل ما يقولها جهرا يقولها في سره، يقول إيه؟ ده اسمه الترجيع. فالطريقة الأولى بلا ترجيع، يعني اللي ما يرجعش يبقى أخذ طريقة من طرق الأذان الواردة. ما عدا كلمة التوحيد، فيكون عدد كلماته 15 كلمة لحديث عبد الله بن زيد المتقدم. فضل لسه هنجيبها، هتيجي دلوقتي، حاضر، لسه جاي عليها الدور، هتيجي في ايه؟ في الصلاة خير من النوم اللي هو في التثويب، هنقولها حاضر. الطريقة الثانية 19 كلمة، يعني هنزيد كم كلمة؟ 4 من 15 ل19 كام؟ اللي هم الترجيع، اللي هم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيقولهم المؤذن إمتى؟ في سره أولا، قبل ما يجهر وبعد أن يجهر. يبقوا كده بقوا كام؟ 19. ما فيش مشكلة، وإن ما قالهمش ما فيش مشكلة، ده صح وده صح. اللي يقول هياخد أجر، واللي ما يقولش ما فيش عليه وزر. تربيع التكبير، الطريقة الثانية تربيع التكبير، وترجيع كل من الشهادتين، بمعنى أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يخفض بها صوته ثم يعيدها مع الصوت، اللي هو الترجيع. فعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، 19 كلمة، رواه الخمسة، وقال الترمذي حسن صحيح. الطريقة الثالثة 17 كلمة، 17 كلمة. إزاي بقى؟ قال لك هيبقى بالترجيع عادي، بس التكبير الأولاني بدل ما يبقى بالتربيع هيبقى بالتثنيه، يعني بدل ما نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يبقى كده 4، هنقولهم كام؟ 2 بس. يعني لو واحد جه قال في الأذان الله أكبر الله أكبر بس، يجوز، ودي طريقة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك معي؟ تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين، فيكون عدد كلماته 17 كلمة، لما رواه مسلم عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان الله أكبر الله أكبر كم كده؟ 2. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يبقى كم كلمة؟ 17، لأن مع الترجيع بس. كل اللي فرق أن الذي قبله بتربيع التكبير، والذي وهذه الطريقة بتثنية التكبير. فضل حي على الصلاة، لا حي، لا حي على الصلاة، ده اسم فعل بمعنى تعالى إلى الصلاة، بيقولوا عليه إيه؟ اسم فعل بمعنى تعالى، أقبل، هلم، أسرع، هو نداء المؤذن للناس لكي يأتوا إليه، لكي يأتوا إلى الصلاة. يبقى الأذان ورد بإيه؟ بثلاث صيغ، 15 كلمة و19 وإيه؟ و17، وكل ذلك ثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما التثويب، قال لك ويشرع للمؤذن التثويب، وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحي علتين، بعد الحي علتين، يعني بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. ده في الفجر، ده في الفجر فقط، في الفجر فقط. الصلاة خير من النوم. قال أبو محذورة: يا رسول الله علمني سنة الأذان. فعلمه وقال: فإن كان صلاة الصبح قلت، أو قلت إذا كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. رواه أحمد وأبو داود، ولا يشرع لغير الصبح. طبعا حصل خلاف، هل هو الصلاة خير من النوم في الفجر الكاذب أم في الفجر الصادق؟ أكثر أهل العلم على أنه في الفجر الصادق، أكثر أهل العلم على أنه إيه؟ في الفجر الصادق. وبعض أهل العلم استنبط من بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الأذان الأول، أي في الفجر الكاذب، أو في أذان الفجر الكاذب. والخلاف سائغ، الخلاف إيه؟ الخلاف سائغ، يعني مسألة بسيطة وسهلة، لكن الجمهور على أنه في الأذان الفجر إيه؟ الفجر الصادق اللي هو الثاني، الأذان الثاني. طيب بعد كده بقى كيفية الإقامة. ورد للإقامة كيفيات ثلاث برضت، زي ما الأذان جه على كيفيات ثلاث، فالإقامة جاءت على كيفيات ثلاث. الأولا تربيع التكبير الأول. إحنا دايما كلنا متعودين إن إحنا نقيم بإن إحنا بنقول التكبير في الإقامة كم مرة؟ مرتين، الله أكبر الله أكبر. لو واحد قال أربعة، لو واحد وهو بيقيم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مثلا، يعني هذا وارد. يعني بقول لك ده وبقول لك ده وبقول لك ده ليه؟ عشان ده من اختلاف التنوع، عشان يعلمنا إيه؟ ساعة الأفق، يعلمنا ساعة الصدر. لكن أحيانا يبقى الإنسان جاهل بالسنة ويعمل مشكلة. ما هو المصايب كلها ما بيجيش إلا من وراء الإيه؟ من وراء الجاهل. الجاهل مفكر إن هو عارف كل حاجة، يظن أن العلم كله معه كما قال بعض السلف، ويبدأ يعمل إيه؟ يعمل مشاكل. نعم، انت بتقوله في انه يا عم حسن خلاص خليك في التاني. صلى على الحبيب، صلى على الحبيب. انا قلت لك الجمهور على انه في الثاني، اي في الفجر الصادق. وبعض اهل العلم قال هو في الاذان الاول، والمسألة فيها ساعة. انت بتقول في التاني خلاص، والناس يتعودوا على التاني، خليك على التاني. لا نعمل أذانين برضه، ما هو حتى لو فيه، ما هو الأذان الأول بيصح الناس. طب وهنعمل إيه للمساجد دي؟ يعني هما اللي غلطانين، المساجد اللي ما بتأذنش أذانين في الفجر غلطانين، بس ما بيرتكبوش ذنب ولا حاجة. يعني الأذان الأول ده للفجر سنة عن سيدنا النبي محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني سيدنا بلال كان بيأذن الفجر الأول، وسيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان بيأذن الأذان الثاني اللي هو الفجر الصادق. طب الأذان الأول ليه؟ شرع لينبه الناس، يعني لما يكون ده قبل ده بنص ساعة والناس تعرف ان فاضل نص ساعة، يقوم الناس تقوم على ما تدخل الحمام، على ما تتوضأ، على ما تعمل. انما اللي بيقوم على الاذان الاصلي اللي هو الثاني، على ما يدخل الحمام نكون احنا ختمنا الصلاة، صح ولا انا غلطان؟ فهو برضك الحكمة، ماذا حكمة المشروعية تقتضي أن نقوم به أيضا في زماننا، لأن الحكمة موجودة والعلة موجودة والسبب ما زال قائما. وبعدين دي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمر بها وأقرها صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى تربيع التكبير الأول مع تثنية جميع كلماته ما عدا الكلمة الأخيرة، لحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة: الله أكبر 4، أشهد أن لا إله إلا الله 2، الذي في الإقامة، أشهد أن محمد رسول الله 2، حي على الصلاة 2، حي على الفلاح 2، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، روى الخمسة وصححه الترمذي. الطريقة الثانية في الإقامة تثنية اللي احنا متعودين عليها كلنا دلوقتي، تثنية التكبير الأول والأخير، الله أكبر، الله أكبر، وبعد كده كل حاجة مرة واحدة، اللي ايه؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وقد قامت الصلاة، وإفراد سائر كلماتها، فيكون عددها 11 كلمة. إحنا كلنا ماشيين على إنها كم كلمة الإقامة، كم كلمة؟ 11 على الطريقة الثانية، لكن هي ممكن تبقى كم؟ تبقى على الطريقة الأولى 17 كلمة. وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم: ثم تقول إذا أقمت: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الطريقة الثالثة في الإقامة هذه الكيفية كسابقتها ما عدا كلمة قد قامت الصلاة. الطريقة دي 10 كلمات بتختلف عن اللي قبلها، زي اللي قبلها، إلا أنها بتختلف عنه إن قد قامت الصلاة بتتقال مرة واحدة، فإنها لا تثنى بل تقال مرة واحدة، فيكون عددها 10 كلمات. وبهذه الكيفية أخذ الإمام مالك، لأنها عمل أهل المدينة، إلا أن ابن القيم قال: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إفراد كلمة قد قامت الصلاة البتة. وقال ابن عبد البر: هي مثناة على كل حال. يبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى ذكرنا فضل الأذان وسبب مشروعية الأذان، وكلمنا عن كلمات الأذان وكلمات الإقامة. والله أعلى وأعلم، نسأل الله يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم.